التي معه من سلاح وعديده الأخي فيها ضر، ينبغي أن لا يلعب بالسلاح وأن لا يشعر الأخي بسحي بعد بالسلاح، بل يكون التفاهم بغير السلاح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميته ميتة جاهلية. وكان النبي يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة، فالواجب على المسلمين التمسك بالجماعة والتباعد عن الفرقة والحذر من أسبابها، ومن لج في ذلك فقد أخذ برأي الجاهلية وسار في مركب الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا، هو عمر بن ياسر المعروف، تقتل عمارا الفئة الباقية، رواه مسلم من حديث مسلمة، ورواه البخاري أيضا من حديث سعيد قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباقية. قتل يوم صفين في صف كان مع علي فقتل على يد أصحاب معاوية، فاتضح أنهم بغاة على علي، ثم تمت الأمور بعد ذلك على يد الحسن، تنازل الحسن بن علي عن القتال واستقر الأمر معاوية بعد مقتل علي رضي الله عنه وهدأت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يقام عليهم ما هو حق للمخلوقين، هم حق الله يصبر بالتوبة، لكن كان أخذوا مال يلزموا برد المال، قتلوا واحد بغير حق يلزموا بالقصاص. يدز يده حتى يقع السلاح، الشيطان ثم ينزغ ويرى ينزع بلعب العين وبالمهملة وبالمعجمة. نعم الشيطان. نعم نعم نعم نعم، ما في شك من الكبائر يعرض الناس للقتال والفتن، وعيد على غير الإسلام يعني إن شاء الله غير الإسلام يعني، هذا وعيد من باب الوعيد. حسن الله عليك. بغاة هل يقتل مديرهم وأسراهم ويجهز على جريحهم؟ يأتي بحثهم الحديث الرابع وبعدها إن شاء الله. نعم، خوارج يكفروا الناس، يكفروا العصاة، هذا الخوارج يخرج مع الناس يقول الزاني كافر والسارق كافر، النبي قال إنما لقيتهم اقتلوهم، والجمهور يرون أنهم لا يقاتلون بس بل يبين لهم أنهم أخطأوا ظلوا، ولا في ظاهر النصوص أنهم يقاتلون، يعني إذا لجوا في أمرهم ولم يتوبوا يقاتلون. لا لا، الخارج هذا كالباقي، هم اللي كتب الذنوب هذا لهم الخوارج. جميع ليس منا والجاهلية كل هذه من باب المعيد. ما المقصود من خرج عن الطاعة؟ طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر في البلد، ولي الأمر جماعة ولي الأمر اللي مع ولي الأمر المطيع لولي الأمر القائم بالسنة والطاعة هم الجماعة. الأمر في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه، أمر المؤمنين، أمر الولي الأمر وتباعه للوجوه صحيح. الجمهور على أنهم فسقة، وظاهر النصوص أنهم كفرة، الله النصوص أنهم كفرة لأنه استحلوا حرم الله. هذا عاد ينظر فيه من جهة أخرى، هذا ينظر فيه من جهة أخرى، لعل الله يجمع الكلمة على الخير، لكن إذا كان فرجوا على إمام هو ليس كافرا كفرا صريحا واضحا له شبهة. قال أن من الخروج في البلاد الأوروبية يؤمرون بالتعاون فيما بينهم، الدعوة إلى الله، ولا يقاتلون أحد، ما هنا إمام يقاتلون معه. كل واحد كل جمعية تنصح، لا تنصح مع صاحبتها، لا يختلفون، كل جماعة تنصح أنها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم النزاع حتى ينفع الله بهم البلاد العباد. إذا ما أمرنا مثل ما قال النبي الحذيفة. في خروج بالكلام عفى الله عنك أو بالسلاح فقط؟ قد يكون بالسلاح بالكلام يفتح باب الشر، الحاجة على خروج وعلى القتال هذا خروج يسمى خروج يسمى خروج إذا كان معناها الحث على خروج، إذا كان معناها الحث على خروج. أحسن الله عليك.

من ظلمه فلا شيء عليه. الحديث الصحيح يا رسول الله يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. رواه مسلم الصحيح. وذكر المؤلف هنا كان هو مناسب المقام، المقصود أن الإنسان قد يتعدى عليه نفسه أحد يجبره على شيء، مثل يجبر على اللواط أو امرأة تجبر على الزنا دافع عن نفسه ثم قتلت أو قتل شهيد، وإن قتل الزاني هو الصائل فهجر. الذي أراد إجباره على اللواط أو الزنا فقتل فهو هدر لظلمه وعدوانه. وهكذا الجهاد، إذا أراد الكافر أن يقتله ودافع عن نفسه هو شهيد، وقتل أراد الصائل يأخذ ماله فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني فهو الجاني ظالم هدر. ولهذا قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم أن امرأة اطلع عليك بغير إذن خلفته بحصاه فوقت الخلف بأطراف الأصابع ويروى بالحلف حلفته فوقت عينه وقعت عينه ولم يكن لك جناح لأنه ظالم حينئذ. رحمك الله. ويروى وجعل ثبت عن صنه رأى رجل يطلع عليه فجعل يختله ليطعنه عينه فذهب الناظر قال لو بقيت لا طعنت عينك. المقصود أن هذا يطلع على الناس من تقبل الباب ومسفوس في الباب وجدار هذا ظالم، إذا فقعت عينه فهو هدر لأنه هو المعتدي. وهكذا حديث يعلى بن أمية أنه قاتل رجلا فعض يده فنزع يده منه، يعني ينزع يده من العرض فسقطت ثنية العرض فاختصم على النبي صلى الله عليه وسلم فهدر النبي ثنيته وقال يده في فمك تقلمها كما يقلم الفحل، يعني أنك متعدي. وقوله ينزع يده وسقطت الثنية بسبب نزع اليد هدر. كذلك نزع يده منه فطح سقط سمنا زيادة وصاب الشيء هدر. والله أعلم. نعم هذا معنى دون أهله يعني دون عرض، هذه دون أهله يعني دون عرض. المعروض يعلى من عرض شخص آخر. يقاس على العرض باقي الأعضاء. نعم يقاس على العرض باقي الأعضاء مثله لو عض أصبعك نعم فنزعته يده، لو عض غير لو يعني تماسك هوية حصل بسبب تماسك شيء ضر الظالم هذا انقطع اصبعه او انكسر اصبعه او شيء من هذا ولو بغير العضة يا شيخ مثل العضة الظالم مثل العضة. من اطلع بسماعه بالاذن من تسمع بالاذن هذه الصائم السماع لقوم حجهم ما وكاله صب في أذن إهلانك يوم القيامة الرصاص ما شاء الله. هل يطعن في أذن الله؟ الله الحديث من باب يعون العين شد ما شاء الله. الله إليك. لو كان العرض مظلوما يعني ينتقم العرض ضربه وين الله الحديث ولو لأنه يستطيع يأخذ حقه بدون العرض بالقصاص بالحكم بالمحاكمة يأخذ حاجة بغير العرض. صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر يا شيخ الأول في نسخة عبد الله بن عمر رجعت المصادر هو عبد الله بن عمر حديث الأول ما قتل دون مال يحتمل كلاهما خير عليه رضي الله عنه يراجع سواء عمر ولا عمر كذا من مات على خطأ من مات على خطأ خطأ ولا خطر؟ خطأ خطأ الخطأ. ها؟ يعني مثل صدم حجار وخطا ولا يرجع له ان شاء الله يرجع له ذلك قبل حوادث السيارات يرجع له ان شاء الله. المقصود بالشهاده اجر الشهاده اجر الشهاده ولا يغسل ويصلى عليه له اجر الشهاده له اجر الشهاده المقبول والمصاب بالهدم والغرق الشهاده لها ميزه لها اجر خاص. الله اعلم هذا يحتاج الى صحه الخبر. احسن الله اليك. سمعتك تقول نور على الدار حفظك الله ان حوادث السياره تعتبر عقوبه. وما اصابكم مصيبه فبما كثر عباده لكن ما يمنع كونها خطا. الشهيد احسن الله اليك الذي لا يغسل شهيد معركه خاصه شهيد معركه خاصه اللي ما في المعركه. احسن الله اليكم. هذه بات الاسئله هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حاجة ما لا بأس به أو في أمر لا بد منه إلا سلطانا أو في أمر لا بد منه.